السؤال الثاني في رسالة هذه السائلة تقول: هل تجب الزكاة على الخادمة التي تجمع عندها المال لمدة سنتين قبل عودتها إلى بلدها؟ نعم، الخادم يجب عليها أن تزكي مالها إذا ملكت نصابا وحال عليه الحول، فتزكيه كما تزكيه غير الخادم. نعم، جزاكم الله خيرا.